أولى رسائل هذه الحلقة وردتنا من أخ مصري يعمل بالمملكة، هو السائل أحمد فهمي أحمد، يقول في رسالته هذه بأنه قدم إلى المملكة للعمل ووصل إلى جدة وأحرم من جدة وذهب ليؤدي العمرة، وذلك في شهر رمضان الماضي، فهل عليه في هذا شيء؟ أفيدونا أفادكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هديهم وسلك سبيلهم إلى يوم الدين، وبعد. لا شك أن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم بين المواقيت المكانية لكل من أتى قادما إلى مكة مريدا حجا أو عمرة، وأنه لا يحل له أن يتجاوز المواقيت المحددة، فقد حدد صلى الله عليه وسلم لأهل مصر من في طريقهم الجحفة، وقال عليه أفضل الصلاة والتسليم لأهل المدينة ذو الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل اليمن يلملم، ولأهل نجد قرن هن لهن، ولمن مر أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. فبين صلى الله عليه وسلم أن من أراد الحج والعمرة وقدم إلى مكة من خارج المواقيت يجب عليه أن يحرم إذا وصل الميقات برا أو وازنه حذاه أو كمر فوقه في الجو أو مر أيضا محاذيا له موازنة في البحر، ولا يحل له أن يتجاوزه. فإن تجاوزه بدون إحرام ولم يرجع إليه وأحرم بعد تجاوزه وأدى العمرة، فيجب عليه ذبح شاة لفقراء مكة أو سبع بقرة أو سبع بدنة. أما إن كان وفد ولم يرد حجا ولا عمرة، ولكنه لما وصل إلى جدة فكر من جدة أن يأخذ عمرة، وكان قبل ذلك لم يرد، فلا حرج عليه إذا أحرم من جدة. لكن لو أراد الإحرام العمرة وهو في جدة ثم لم يحرم إلا من التنعيم الذي يسمى مسجد عائشة، وجب عليه هدي لتجاوزه ميقاته، لأن من قصد الإحرام أو قصد العمرة أو الحج في مكان من دون المواقيت فإن ميقاته من مكانه الذي نوى فيه. ولو كان سائرا من المدينة مثلا أو مع الساحل من مصر أو الشام ومر على الميقات ولم يرد عمرة، ثم بعد تجاوزه ودنوه من مكة هم بالعمرة ونواها، جاز له أن يحرم من موضع همته ونيته. هذا السائل إن كان قد عقد العزم من مصر على أنه سوف يعتمر في سفره وأحرم مع ذلك من جدة، فالذي عليه أن يذبح شاة أو سبع بقرة أو سبع بدنة ويوزع ذلك على الفقراء في مكة. وإن كان فقيرا لا يجد شيئا ولا يستطيع أن يجد في المستقبل صام 10 أيام، والله أعلم. بارك الله فيكم. هذه رسالة وردتنا من السائل سوداني الجنسية، والحقيقة هو يريد منا أن نبعث له بالجواب مكتوبا، وهذا شيء لا يمكننا، وقد بعث إلينا بعنوانه، نحن نقول له لا يا أخ أحمد حسين نوح من السودان هذا أمر يصعب علينا، ولكننا نطرح سؤالك على فضيلة الشيخ ولعلك تسمع جوابه إن شاء الله تعالى. هذا السائل يسأل عن فضل ليلة القدر وتحديدها، وهل هي محددة، وماذا يعمل فيها الإنسان؟ أفيدنا أفادكم الله. ليلة القدر لم تحدد بيقين، وإنما ذكرت أمارات وعلامات، أما فضلها فقد ذكره الله جل وعلا في كتابه وأنزل بشأنها سورة كاملة في القرآن الكريم، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، ثبت في الصحيح غفر له ما تقدم من ذنبه، فلو أسرف على نفسه 60 سنة ثم ندم فضاف ليلة القدر فقامها يتهجد محتسبا، فإن ذلك العمل يكفر ما سلف من الذنوب. وقد اختلف أهل العلم في أي ليلة هي، وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال التنسوها في 10 الأواخر من رمضان، وبين أنها في وتر قال التنسوها في 9 تبقى، في 7 تبقى، في 5 إلى آخره. وأتى إليه رجل فقال يا رسول الله دلني على يوم ليلة أقومها، وذكر له ضعفه فأمره أن لا يغلب على ليلة 27. ومع ذلك فالخلاف واسع طويل عريض، منهم من يقول إنها ليلة 24 لأنها ليلة 7 تبقى، ومنهم من يقول أول الوتر، ومنهم من يقول إنها ليلة 27 أو 29، وأرجح الأقوال أنها ليلة 27، ولكن ينبغي للإنسان أن يجتهد في 10 الأواخر كلها خشية أن تفوته، ورجاء أن يوفق لقيامها وليفوز برضا الله جل وعلا ومغفرته ورحمته. ومن فاز برحمة الله ورضوانه فقد أدرك فوزا عظيما، والله أعلم. أثابكم الله. هذه سائلة من مكة المكرمة، رمزت لاسمها بميم سين، بعثت إلينا بسؤال واحد تقول فيه: إذا كان على المرء قضاء رمضان ووافق صيام نوافل كست من شوال أو صيام يوم عرفة، هل له أن يصوم هذه النوافل أم لا لأن عليه أياما من رمضان؟ أفيدنا أفادكم الله. ثبت الحديث أن العبد ما تقرب إلى الله بشيء أحب إليه مما افترض عليه، فأحب العمل إلى الله أن يقضي المسلم ما افترضه عليه، ولا يشرع صيام 6 شوال إلا بعد إتمام صيام رمضان. فلو أن إنسانا بقي عليه من رمضان أيام لا يجزيه أن يصوم 6 شوال حتى يتم صيام رمضان، وكذلك لو صادف يوم عرفة وأحب أن يصومه، الذي ينبغي له أن يصوم الواجب، لأن الله لا يحاسبه على ترك صيام 6 من شوال، ولا يؤاخذه بترك صوم يوم عرفة، ولكنه يحاسبه ويؤاخذه على ترك شيء من صيام رمضان مع قدرته على أدائه، والله أعلم. أثابكم الله. هذه رسالة وردتنا من السودان من صاد عين ميم، يقول في رسالته: شخص أفطر شهر رمضان قبل 6 سنوات بسبب المرض، وكان يدفع الفدية إلى نهاية الشهر، وفي السنة التي تليها شفاه الله تعالى وصام شهر رمضان والحمد لله، واستمر على بقية الصيام أو على الصيام في بقية الأشهر التي تلت. يقول السائل: هل الفدية لذلك الشهر تكفي أم يجب عليه أن يقضي بعد أن عافاه الله؟ أفيدونا أفادكم الله. المريض إذا مرض لا يدفع فدية عن صوم رمضان حال مرضه، وإنما الذي عليه أن يصوم عدة الأيام من أيام أخر، وإذا دفع فدية كفارة فإنها لا تجزئ عن الصيام، فإن الله لما ذكر المريض والمسافر قال: فعدة من أيام أخر، ولم يقل بأن يدفعوا كفارة أو فدية. فما دفعه هذا السائل فدية عن صيامه صدقة إن شاء الله، أرجو أنها مقبولة، وعليه أن يقضي الشهر الذي تركه لمرضه، ولا كفارة عليه، لأنه فيما يبدو جاهل بالحكم ويظن أن تلك الفدية كافية عن الصوم، فعليه إن شاء الله المبادرة إلى الصوم، والله أعلم. أثابكم الله. هذا السائل عبد الله عبد السميع من البحرين، بعث إلينا برسالة يسأل فيها عن المقصود الشرعي بالحرم، ويقول كثيرا ما نسمع تسميات عامة للحرم وتنظيم رحلات لزيارة بعض الأماكن التي يسمونها حرم، فهل قبور الأولياء والصالحين والمزارات تعتبر حرما بهذه المثابة؟ أفيدونا أفادكم الله. لا يسمى حرما إلا ما حرمه الله ورسوله، فمكة هي الحرم، وحرم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة من غير إلى ثور. وإذا أطلق الحرم بدون تسمية إنما ينصرف إلى مكة المشرفة، ومع ذلك فالمسجد النبوي يسمى حرم، ولذلك يقال الحرمين، إمام الحرمين مثلا وبلاد الحرمين ونحو ذلك، فهما حرمان. أما القبور والمزارات فليست حرما، وإنشاء السفر لزيارة تلك الأماكن ظلم وحرام ومخالفة لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه ثبت عن رسول الله عليه أفضل الصلاة والتسليم أنه قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، مسجد هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى. فمن سافر لزيارة الأضرحة أو سمى الأضرحة حرما فقد حاد الله في هذه التسمية، وعصى ربه جل وعلا، وارتكب أمرا فظيعا محرما. فإن زار هذه الأضرحة يطلب شفاء المرضى أو يسألها قضاء الحوائج أو ينذر لها النذور أو يسألها أن تشفع له عند الله، فقد أشرك بالله وكفر بدين الإسلام. فإن تاب وأناب وعدل عن ذلك قبل الله توبته وعفى عنه، فهو العفو الكريم. وإن استمر على ذلك فليس له في الإسلام من نصيب، والله المستعان. أثابكم الله. ما أدري فضيلة الشيخ بالنسبة أيضا لإطلاق وصف التقديس على بعض الأماكن مثلا غير الحرمين. لا يصح إطلاق التقديس على مكان معين إلا ما دل عليه الدليل من الشارع، فلا يصح أن يقال مثلا المسجد المقدس في مثلا عاصمة البلاد الفلانية أو في بلد كذا أو بلد كذا، وإنما بيت المقدس أو البيت المقدس المسجد الأقصى، والأماكن المقدسة هي مكة والمدينة، هي مكة والمدينة، وما عدا ذلك فليس له قدسية ولا يصح سوى الوادي المقدس طوى الذي ذكره الله جل وعلا في القرآن الكريم في قصة موسى عليه السلام. ومع ذلك لا يشرع الذهاب إليه ولا التوجه للعبادة فيه، لأن المساجد الثلاثة هي التي ورد فيها الإذن من الشارع صلى الله عليه وسلم بالتوجه إليها للعبادة وإنشاء السفر من أجلها، والله أعلم. أثابكم الله. هذا ميم ألف من الدمام بعث إلينا برسالة يسأل في أولها عن حكم حمل المصحف في الصلاة والقراءة منه في صلاة التراويح وصلاة الليل وصلاة الفرض أيضا، أفيدونا أفادكم الله. يجوز للإنسان أن يقرأ في المصحف في صلاته فريضة كانت أو نفلا، إلا أنه في الفريضة إذا كان يحفظ لا يجوز له أن يحمل المصحف لما في ذلك من الحركات التي لا ضرورة تدعو لها، وإنما المستنكر أن يكون الإنسان مأموما ثم يقرأ مع الإمام يتابعه في المصحف، فلا هو بالمنصت ولا هو بالتارك للحركات، فعمله ذلك عمل غير جائز. ينبغي للإنسان أن يتنبه لذلك، لا سيما في الحرم وكثرة حامل المصحف وراء الإمام يقرؤون بقراءته ويقلبون الصفحات مما لا حاجة تدعو إلى ذلك إطلاقا. وأما إذا كان الإنسان وراء إمام حافظ وليس وراء الإمام من يفتح عليه لو ارتجع عليه القرآن فيحمل المصحف يقرأ مع الإمام حتى يرد عليه ويفتح عليه إذا وقف في قراءته فلا حرج في ذلك إن شاء الله، والله أعلم. أثابكم الله. هذه رسالة وردتنا من مصر من السائل الذي لم يذكر له اسما وإن كان حدد مكانه من محافظة دمياط، يقول في رسالته: هل الزواج سنة أم فرض؟ وهل يؤثر عدم الزواج على حج الإنسان أو عمرته؟ أفيدنا أفادكم الله. لا يؤثر عدم الزواج على الحج والعمرة، وليس الزواج من أركان الإسلام، أما الحج فهو من أركان الإسلام، ومع ذلك فإن الزواج من سنن المرسلين. وقد قال نبي هدى صلى الله عليه وسلم لما سمع مقالة أناس من أصحابه، منهم من قال أصوم فلا أفطر، وقال الآخر أصلي فلا أفطر، وقال الآخر لكني لا أتزوج النساء، فقال صلى الله عليه وسلم لما قال لهم ما رد به عليهم، قال: لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فمن سنة رسول الله الزواج، ولا يجوز التقرب إلى الله بترك الزواج. وإنما اختلف أهل العلم في وجوب الزواج وسنيته وكراهيته. فأما الذي لا يستطيع أن يقوم بأعباء الزوجية ولا يستطيع أن ينفق على الزوجة ولا أن يقضي حاجتها، فهذا يكره له الزواج. وأما الذي لا يستطيع أن يملك نفسه ويخشى عليها فإنه يجب عليه الزواج. وأما الذي يملك نفسه ولا يخشى عليها، إذا تزوج يستطيع أن يحقق ما يجب للزوجة، فهذا يسن له الزواج ويتأكد في حقه، والله أعلم. أثابكم الله. يسأل أيضا هذا الأخ المصري عن المرور بين يدي المصلي إذا كان ليس له سترة، يقول: إنني أترك مكان سجوده ثم أمر، فهل علي حرج في هذا؟ إن كان المحل واسعا وبإمكانك أن تبتعد فلا شك أن الابتعاد عن المرور من قرب ذلك المصلي أولى. إذا كان المحل غير واسع أو كان المسجد مزدحما للناس فلا بأس أن تمر من وراء موضع سجوده، وهو الذي فرط بترك اتخاذ السترة. وقد حظ النبي عليه الصلاة والسلام المصلي أن يصلي إلى سترة، الذي يترك ذلك قد فرط. وأما مع السترة فيجب على الإنسان أن يتجنب المرور بين يدي المصلي وسترته، وإذا فعل فإن على المصلي أن يدفعه بما يبعده عن المرور، فإن النبي أمر ذلك المصلي أن يمنع من يمر بين يديه، وإذا أبى أن يقاتله أي يدافعه فإنما هو شيطان، والله أعلم. أتابكم الله. أخيرا يقول هذا السائل: لو كان الإنسان في مكة يعمل ثم خرج منها إلى جدة أو المدينة أو إلى مصر في بضعة أيام أو في أقل من شهر، هل يلزمه إحرام وعمرة إذا عاد مرة أخرى؟ وهل هناك مدة يلزمه الإحرام بعدها إذا رجع؟ أفيدنا أفادكم الله. لا يلزم الإنسان إذا خرج من مكة وأراد العودة إليها أن يحرم، كما لا يلزم من أراد القدوم إلى مكة ولو لم يكن أتاها في السابق أن يحرم، إنما يجب الإحرام على من أراد الحج أو العمرة، إلا أنه ليس من الأدب مع الله جل وعلا ولا هو من احترام الأماكن المعظمة المشرفة أن يقدم الإنسان إليها مع قدرته على الإحرام وعدم الموانع ثم يترك ذلك زهدا بهذه العبادة العظيمة التي لا توجد إلا في رحاب البيت وحول الكعبة العظيمة المشرفة. لكن لو فعل فإنه لا يأتم إلا إذا ترك ذلك رغبة عن هذه العبادة وعدم اكتراث بها، فإنه يأثم إثما كبيرا، نسأل الله هداية. أما من خرج ووجد نفسه منشغلا أو وجد أن الأمر يشق عليه فترك ذلك فلا حرج إن شاء الله، والله أعلم. أثابكم الله. هذا عين ألف عين من الرياض بعث إلينا برسالة ضمنها بعض الأسئلة، منها سؤاله عن وقت الإمساك، هل هو بعد سماع أول مؤذن لصلاة الفجر أم ننتظر إلى آخر مؤذن، ثم هل يبقى الإنسان يأكل إلى نهاية الأذان أي إلى نهاية التشهد، أم عليه أن يمتنع عن الأكل منذ بداية التكبير؟ أفيدنا أفادكم الله. الأمر ليس فيه حرج بحمد الله وفيه ساعة، ولكن لا يجوز للإنسان وقد سمع المؤذن أن يستمر يأكل يتحرى من يتأخر في الأذان، وإنما إذا كان محتاج للأكل وسمع المؤذن يؤذن يأكل الحاجة الملحة، وإن كان المؤذن شارعا في أذانه. وشروع المؤذن في الأذان إذان بابتداء وقت الإمساك، لكن كما ذكرت لأن السريعة مبنية على اليسر والتسهيل والتيسير، والصحابة رضي الله عنهم كان أحدهم إذا جلس في سفر وهو يريد الصيام يجعل راحلته بينه وبين المشرق حتى لا يشوش عليه النظر إلى الصرف ليأكل تمرات، إلا أن وقتهم في تناول سحورهم ليس كالوقت الآن، فدقائق قليلة تكفي الإنسان لتناول وجبة السحور، تمرات يتقمها الإنسان بسرعة وجرعة ماء وراءها. أما أن يسحب الإنسان مائدة طعام عند أذان الفجر ويقول المؤذن الفلاني لا يؤذن إلا بعد هذا المؤذن بسبع دقائق أو عشر وأستمر حتى يؤذن ذاك، فلا شك أن هذا ليس من أدب الصائمين ولا هو من الحزم في العبادة. مما لا شك فيه أن أحب عباد الله من الصائمين أعجلهم فطرا وآخرهم سحورا، وتأخير السحور من علامات الإيمان، لكنه التأخير الذي ينتهي إلى الحد الذي ذكره الله، حيث يقول كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل، فإنه عبر عن تاريخ الأكل حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، ثم عقب ذلك بثم التي تقتضي التعقيد، يترتب الصيام على تبين، فينبغي للإنسان أن يحرص. وهناك مع الأسف كثير من الناس يسهر في ليلة، فإذا بقي ثلث الليل تناول وجبة دسمة واعتبرها سحورا ثم نام، يأتي وقت السحور فلا يشارك الناس تلك البركة والاستغفار بالأسحار، ويأتي وقت صلاة الفجر يبقى غاطا في نومه، فهو إنما كان حازما في الأكل وتناول ما يشتهي مفرطا في أمر العبادة والاهتمام لها مضيعا للصلاة. الواجب على المسلم أن يكون في غاية الاهتمام بعبادته، والله أعلم. أثابكم الله. أيضا فضيلة الشيخ صاحبنا يسأل عن وقت الإفطار، وقد ذكر ما أشرتم إليه من أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أو حظه على الإسراع بالفطر وتأخير السحور. يقول بالنسبة للإفطار هناك من يتأخر دقائق للاحتياط أو لا يأكل عند بداية الأذان بل ينتظر حتى يختم المؤذن أذانه، فما حكم هذا العمل؟ لا شك أن هذا نوع من التنطع، بل يحب الله من عبده المسلم إذا أباح له أمرا كان محظورا أن يبادر إليه، لذلك يقول النبي أحب الناس إلى الله أعجلهم فطرة. وكان النبي في سفر من أسفاره فقال لي من معه انزل فاجدح لنا، يعني اخلط السويق بالماء، فقال لا يزال النهار يا رسول الله. قال انزل فجدح. فرد الصحابي عليه ذلك فقال إذا أقبل الليل من ها هنا وأشار إلى المشرق وأدبر النهار من ها هنا وأشار إلى المغرب فقد أفطر الصائم. فدل على أن تحقق غروب الشمس لو كنت في برية ثم نظرت إلى حرف الشمس قد اختفى الحرف الأعلى قد اختفى في الأرض فقد حل الفطر والمبادرة هي المشروعة والاحتياط هذا مذموم والله أعلم. أثابكم الله. أيضا حول صلاة التراويح يسأل هذا السائل عن حكم الذهاب والانتقال مسافات طويلة إلى مساجد معينة بحكم وجود أئمة يحسنون أصواتهم في التلاوة ويتكاثر الناس عليهم، يقول هل هذا مستحب أم مذموم، وخاصة أنه يترتب عليه نقص المصلين في بعض المساجد في الأحياء المجاورة لبيوت هؤلاء الأشخاص، أفيدنا أفادكم الله. لا شك أن جودة الأداء عند الإمام معين للمأمومين ومنشط لهم وساد لتفكيرهم وتصورهم، وإذا ذهب المأموم إلى المكان الذي يكون فيه أكثر راحة وأعظم ارتياحا وأحسن تصورا لما يتلى فلا حرج عليه في ذلك وإن سار مسافات. فقد يصلي الإنسان وراء إمام يهجم النوم عليه معه فلا يدري ماذا يقول ذلك الإمام، وقد يصلي مع آخر وهبه الله صوتا حسنا ومنحه أداء جميلا ووفق في شد مشاعر الناس بترنمه بكتاب الله، يصلي معه ويشعر بلذة ما يستمع وتأثير ما يستمع لا حرج عليه في ذلك، بل ذلك من الأعمال النافعة المؤثرة إن شاء الله والله أعلم. أثابكم الله.